الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت كذبت ثمود بقومها. Bye.